وأما الخبر ما هو ضروري مثل هذا، لأن هذا ما هو متأكد ولا أنت محقق إنه هذا يمنع مثلا من هذا شيء حدث، ما هو متحقق إنك تحقق أنت إنه مانع مثلا من الإنجاب أو مانع من كذا، فإن شاء الله ما هو واجب عليك أن تخبر به، لأنه ربما أخبرت يكون سببا إلى منعك من الزواج، لا، فأنت مثل هذا إن شاء الله سيزول عنك إن شاء الله شيئا فشيء، ولا يلزمك أن تخبر إذا خطبت أنك تخبر بهذا الشيء، هذا ما هو بلازم. نعم. ويقول فإن تحققت أن ذلك يمنعني من الإنجاب فهل علي أن أخبر؟ لا نعم، إذا تحققت هذا لا بد أن تخبر. نعم. إذا تحققت أن هذا نعم يمنع من الإنجاب فلا بد أن المرأة التي تخطبها يكون تخبر وليها بهذا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا المهندس علي أبو العز من دولة الكويت يقول هل حديث مدمن الخمر كعابد وثن حديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح. نعم الحديث صحيح، ولكن عابد الوثن والعياذ بالله هذا شرك. نعم. والشرك الأكبر صاحبه مخلدا في النار. أما الخمر فهذا ذنب ومعصية ومن كبائر الذنوب، لكنها ولله الحمد ما يخرج عن الإسلام به بخلاف الوثن. فلعل المراد بهذا إنه كعابد وثن شبه فعله. نعم. فعله مثل ما يفعل عابد الوثن، لا أنه في المعنى وأنه يكون كعابد الوثن، لكن فعله فعل، لأن صاحب اللي يعبدون الأوثان وعلم الله يتبركون في كل وقت ويأتون لما ويترددون عليها ولا يفرقونه ويسألونه ويدعونه ويسألونه، وليس صاحب الخمر كذلك في كثير من الأوقات إلاز وكم ما يحصل عنده أدنى فزع وأدنى شيء، فكأنه شبه بملازمته للخمر مثل صاحب الوثن، لكن الوثن لا، هذا بين هذه معصية وكبيرة من الكبائر، وتحت رحمة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما عبادة الوثن ده شرك أكبر، هذا محرم عليها، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فنقول إن شاء الله هذا تشبيه بالفعل لا تشبيه بالاعتقاد. أحسن الله إن شاء الله. الشيخ يقول المرسل أبو محمد من الرياض ما حكم التعامل مع شركات التقسيط التي تتعامل بالطريقة التالية: نذهب إلى البنك ونصف له السيارة وسعرها في المعرض مع الفاتورة فيشتريها البنك نقدا ثم أشتريها منهم تقسيطا بفائدة للبنك؟ هذا يحتاج إلى، إذا كان على هذه الكيفية فهو ما يجوز. نعم. إنك مثلا تأتي إلى صاحب البنك وتقول فيه سيارة قيمتها كذا وكذا، نعم أبيك تشتريها لي وأنا أشتريها منك بكذا وكذا. نعم. قبل يشريها، هذا ما يجوز. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. نعم. وصاحب البنك إلى الحين ما هي بملكه ولا هي بعنده، والمراد ما لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك. نعم. لكن الطريقة الصحيحة أنه يأتي مثلا إليه ويقول له أنا قد كذا وكذا ولا يتفق وياه بالبيع، فإذا اشتراها صاحب البنك. نعم. وحطها بالمعرض كان هذه السيارة وأنا شاريها بكذا وكذا وأنا ببيع عليك بكذا وكذا. نعم. فالآن هذا، لكن يبيع شيء مملكه هذا ما يبغي ولا يجوز. نعم. يعني النبي يقول لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك، وهو الآن اتفق هو إياه وباع واشتروا وراء البنك ما شراه إلى الآن من البنك. نعم. لا، إنك مثلا أنت تعد وعد إنك تشتري يملكه فهو يشتري وحطه في ذا اشتراه وصارت عندك، الآن سن منه واتفقوا على البيع بعد ما يشتريها وهي ملكه، ولا يشترط عليه يقولون إني إذا اشتريتها ينزم في شراه، ما ينزمه. نعم. فالحاصل إنه ما يجوز أن يتفق هو إياه ثم يروح على البنك ويشتريها ويديها عليه مثل ما اتفق هو إياه عليه، لأنه باع في الأول بيع. نعم. وهو ما ملك شيء، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. يعني الصورة الصحيحة لهذا البيع أن يشتري أو يرشد البنك إلى هذه السيارة ويشتري البنك السيارة ثم يتفقان على شرائها. نعم. أما إذا اتفقوا على السعر قبل أن يشتريها البنك فهذا غير جائز. هذا نعم هذا ما يجوز. أحسن. مصادمة للحديث لا تبع ما ليس عندك، والمعنى لما ليس عندك أي ما ليس في ملكك. نعم. مرسلة رمزت لاسمها بشين ألف تقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها

حيث أنه يبي يدركه وقت الصلاة فهذا أحسن، لكنه لو صلىها في وقته مطالبا به فلا بأس أن يصليها ولو يتيمم، ولو أنه يظن أنه يجذلنا بعد مثلا عند صلاة دخلت عليه وقت الظهر ولا عنده ماء، نعم لو أخره إلى العصر إذا كان يعرف أنه يجد الماء فهذا أحسن، يعني له الجمع التقديم والتأخير فجيز له، فله الجوازها فيفعل هذا، ولكن وين صلىها قبل وله يعلم هذا فلا بس. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، كما نشكر أحباءنا المستمعين على حسن إصغائهم واستماعهم، ولكم منا أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.